ونحث على هذا في كل مكان. لكن لا تفهم أني لكن تأثيم الناس شيء آخر. هل قال أئمة الإسلام الكبار المتبوعين اللي من 1200 سنة أتبعهم بالملايين قالوا بالتأثيم؟ ابن الجزري خل ابن الجزري، ومن ابن الجزري بالنسبة لأحمد والشافعي؟ ابن الجزري كمل جهة الأفضلية يا شيخ. نعم يعني لا الأفضلية ما أنا لو أدرك بسبب أتانا أخذ احتياطي. نعم أنا نسيت. نعم وش فيه؟ إجماعا الذي يجود أفضل ممن ممن يهذ إذا كان القدر واحد. تقرأ جزء واحد من القرآن بتجويد وترتيل أفضل إجماعا من جزء واحد من القرآن من غير تجويد إجماعا هذا. لكن تقرأ في ساعة 3 أجزاء مرتلة مجودة أو 5 أجزاء غير مرتلة الأجر واحد عند الشافعي، بل العكس هذا أفضل لأنه أكثر حروف. كمل. نعم أنت مسجل الحين إيه علشان ما تفهم خطأ بعد تقول لي قال فلان قال علان مثل ابو عمر. الحين انقل بعض المشايخ انهم يقولون التجويد ما له لازم، ما يقولون الكلام هذا، ما يقولون فرق بين غير لازم وبين آثم. يا شيخ حفظك الله ما بكلامك انت يا شيخ، القضية قديمة من يوم الدكتور الشيخ انا حصل اخرج كتاب ينكر في علم التجويد ويقول هذا تنطع وما عرفنا الا بالمصريين. والله يقول كذا في كتابه لا هذا ما التنطع ليس بتنطع، الترتيل لا يختلف في انه افضل والأمر به معروف. نعم والتدبر أيضا له نصيبه. نعم جاء في آيات، في 4 آيات من القرآن تعدين علينا فلا يتدبرون القرآن مع قلوب الأقفال. نعم ولو كان من عند غير الله فلم يتدبروا القول. نعم كتاب من بصاد أيضا الموضع الرابع. مقصود أن التدبر مطلوب، الترتيل رتل القرآن ترتيلا، لكن تحد لي حدود لا أتجاوزها لا بد أن تكون ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. تقول بالتلقي، التلقي لا بد أن يكون مسطر، يمد الرحمن ويمد الرحيم، إذن صراط لا بد أن تكون الرحمن الرحيم قدر زائد على ما في صراط بالنص. وتقول لي لا واحد، تقول لي وليقول ولا الضالين آثم لما ما عاد 6 حركات. لا أنواع يا شيخ، الرحمن ليفها 3 أوجه قصر والتوسط والإجباع. طيب. ممكن الرحمن الرحمن الرحمن. طيب. وتعد وانت تصلي 3 و4 6 يعني تبي تعد وانت تصلي. تعلم يا شيخ أنت فيما بعد تمشي بالسريق على طول خلاص. فهذه تختلف عن الصراط، هي متفقة الرحمن والصراط في المد الطبيعي، أما المد العارض للسقوط. طيب اللي يعد اللي يمد الضالين 10 حركات مثل وضع بعض الناس يأثم ولا ما يأثم؟ هذا أمة الحرام بيقرأ خطأ يمد الضالين 12 حركة والناس وما يعرف وآثم لا شك زود صحيح والله يا شيخ. الان تأثيم الناس يحتاج الى دليل. تأثيم الناس يحتاج الى دليل. تأثيم الناس يحتاج الى دليل. دليل كالشمس. الجزري يا شيخ الا انا اتحدى لو واحد يحفظ بيت من ابيات في طيبه النشر في القراءات العشر 1173 بيت، البيت الواحد فيها يا شيخ لو يحفظه واحد يجلس فيه اسبوع. قل لك من حفظ الطيبه دخل الجنه يا شيخ. 10 قراءات يعني ما في فرق بين قولهم عن مختصر خليل إن فيه 200,000 مسألة منطوقة و200,000 مسألة مفهومة. وش الكلام؟ شيخ أحسن الله. يعني تقديس المتون هذا شيء، ما في شيء كتاب مقدس عندنا إلا القرآن. لا شك. كمل الآن راحت قراية كتابي ترى. أنت الآن ضمنت التوحيد من الخزيمي ولا عليك من البادل. والله ما أقصد شيخ. الآن باقي كتابين فقط. أحسن الله عليك شيخ. نعم. حصل لطيفة معي بمناسبة الحكم التجويد. كنت أدرس أنا في دورة تجويد، دورات تقابل الكبار ويوضع فيها اختبار عملي ونظري. فجاء سؤال حكم وأنا المدرس وأنا الأصحح. فجاء سؤال ما حكم قراءة القرآن بدون تجويد؟ طبعا الاجابه الصحيحه النموذجيه اللي اخذناها من شيخنا الشيخ محمد الغول فرض عين وياثم من قرأ القران بدون تجويد. طيب. فانا كتبوا الطلاب كتبوا فرض كفايه مثل قولكم فقلتها صح، ومن كتب فرض عين قلت له صح. فجل غول قال شلون تحط له صح؟ قلت له انا هذا عقيدتي، تبند تصحح خذ صح، اما اني اؤثم المسلمين بدون دليل انا ما اؤثم احد بدون دليل.